والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ امتثالا للآية وبما أوحى الله جل وعلا إليه من صفة الوضوء. أما الآية فهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدلت الآية على إيجاب الوضوء عند إرادة الصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه. قال: وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين إلى المرفقين. ثم أمر بمسح الرأس فقال: وامسحوا برؤوسكم. ثم أمر بغسل الرجلين فقال: وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه الآية بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، يعني بين دلالتها ومعنى وصفة الوضوء بفعله عليه الصلاة والسلام. فكل حديث فيه بيان صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينظر فيه إلى الآية كما سيأتي في الأحكام. لهذا نقول إن معنى هذه الأحاديث هو تفصيل وبيان لمعنى آية المائدة، فهي جميعا فيها دلالة على ما أجمل أو على ما دلت عليه آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية. فدلت الأحاديث أو معنى الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ على النحو التالي: كان أولا يغسل كفيه 3 مرات، وهذا على الكمال، وإلا فإنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة كما جاء في البخاري، فيغسل يديه 3 مرات. ومعنى أنه يغسل يديه 3 مرات يعني أنه يدير الماء على اليدين 3 مرات، كل إسباغ للكفين يعد مرة. وهذا القدر ما جاء في الآية، وسيأتي دلالة ذلك في الأحكام، لأن الذي في الآية أنه بدأ بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهذا زيادة عما دلت عليه الآية، وسيأتي حكم ذلك في الأحكام إن شاء الله. قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. تمضمض واستنشق واستنثر يعني بغرفة واحدة كما سيأتي في حديث قادم، فإنه جعل ماء في كفه فمضمض منه واستنشقه ثم استنثر، وهذا داخل في غسل الوجه الآتي. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات، يعني للكمال، وإلا فإنه كما ذكرت لك صح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين. ثم غسل، يعني بعد تمام غسل الوجه، غسل يده اليمنى فبدأ بها إلى المرفق 3 مرات، ثم انتقل اليسرى إلى المرفق 3 مرات، فأدخل المرفق في غسله ليده، ثم انتقل إلى مسح الرأس امتثالا لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فمسح برأسه 1 واحدة. وصفة هذا المسح كما دل عليه حديث عبد الله بن زيد أنه أقبل بيديه وأدبر، أو أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى آخره ثم رجع إلى حيث بدأ. ومن مسح الرأس مسح الأذنين فكان يدخل عليه الصلاة والسلام الإبهام في الأذن ويدير الماء بيدخل السبابة في الأذن ويدير الماء بالإبهام على ظاهر الأذنين، ثم ينتقل بعد ذلك والمسح للرأس مرة واحدة والمسح للأذنين مرة واحدة بماء واحد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غسل الرجلين فيغسل الرجل إلى الكعب 3 مرات اليمنى ثم اليسرى كذلك. لما أتم عثمان رضي الله عنه هذه الصفة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هذا معنى هذه الأحاديث وصلت هذا بالآية. لغة هذه الأحاديث فيها اللغة يطول الكلام عليها لأنها فيها مسائل كثيرة في الألفاظ، المضمضة والاستنشاق والاستنثار والوجه واليد وحد ذلك في اللغة والكعب، في تفاصيل يمكن أن ترجع فيها إلى الشرح لمعرفة الحدود اللغوية لهذه الألفاظ. تخريج أو درجة الحديث: حديث الأول حديث عمران مولى عثمان عن عثمان، هذا متفق على صحته. وحديث علي قال: مسح الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه واحدة، قال الحافظ: أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. هو كما قال الحافظ إسناده صحيح، وصححه جمع كثير من أهل العلم ورجحوه على ما جاء في رواية من روايات صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان أنه مسح برأسه 3 وضعفوها بل جعلوها شاذة، وحكموا بأن الصحيح هو ما روي عن علي في هذه الرواية أنه مسح برأسه 1. فهذه الرواية كما قال الترمذي أصح شيء في الباب، يعني في باب عدد مسح الرأس أنه ما مسح برأسه إلا 1. وأما ما جاء في حديث عثمان في بعض طرقه أنه مسح برأسه 3 فهذا غير محفوظ، وبعض أهل العلم قال إسناده لرجال ثقات ويحمل على تعدد الجهات لا على تعدد المسحات، يعني مسح أجزاء رأسه 3 مرات فقطعها فجعل الأعلى له مرة والمؤخرة لها مرة والجوانب لها مرة، فقال الراوي 3 مرات، وهي في الحقيقة مسحة واحدة جمعت الرأس في جميعه، وهذا توجيه الحافظ بن حجر، ولكن فيه نوع تكلف لأنه ما جاء في صفة مسح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قطع مسح الرأس 3 مرات. فالصحيح هو ما قاله الترمذي أن مسح الرأس 1 كما جاء في حديث علي هو أصح شيء في الباب. من أحكام هذه الأحاديث: أولا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب، يعني ما فعله عليه الصلاة والسلام، منها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، أعني الفعل، فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. يميز بين الواجب والمستحب في فعله عليه الصلاة والسلام في الوضوء أن الآية فيها الأمر بغسل ومسح لأعضاء مخصوصة، فما كان في السنة من بيان لما جاء الأمر به في آية الوضوء فهو واجب، لأن المتقرر عند الأصوليين أن الأمر بالفعل في القرآن إذا امتثله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فإنه يكون امتثاله له في منزلة الأمر، يعني يكون مأمورا به. فأمر بغسل الوجه، فصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لوجهه تكون مأمورا بها، لأنها جاءت امتثالا للفعل، امتثالا للأمر، وامتثال الأمر بالفعل بمنزلته، يعني بمنزلة المأمور به. وهذه القاعدة يستعملها العلماء في الاحتجاج على الحكم الواجب بهذه القاعدة في مواطن كثيرة، في الصلاة وفي الوضوء وفي الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج وفي غير ذلك. ثانيا، نأخذ كل مورد في الآية وننظر إلى ما له به صلة مما جاء في هذه الأحاديث. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر جل جلاله بغسل الوجه في الوضوء، والوجه ما تحصل به المواجهة في اللغة، وما تحصل به المواجهة من الرأس هو من حد الشعر، شعر الرأس، يعني للرجل المعتاد الذي ليس بأصلع، من حد بداية الرأس في مقدم الوجه أو في أعلى الوجه إلى ما استرسل من اللحية طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيدخل في الوجه بالطول من أعلى الجبهة إلى آخر اللحية، ويدخل في العرض، عرض الوجه، من البياض الذي بعد شعر اللحية، يعني من بداية السماخ إلى الآخر. هذا حد الوجه في اللغة. هل يدخل في حد الوجه في اللغة ما ظهر من الفم والأنف، الأنف والفم من مما تحصل به المواجهة وهو من الوجه؟ فهل ما ظهر عند التكلم أو بوابة الأنف هذه التي تظهر هل هي داخلة في الوجه في اللغة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها داخلة في اسم الوجه لأنها تحصل بها المواجهة. وكذلك مما يحصل به المواجهة باطن العينين البياض والسواد، وظاهر العينين وهما الجفنان. فالله جل وعلا أمر بغسل الوجه، والوجه له هذه الدلالة في اللغة، فهنا للامتثال ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الامتثال، كيف امتثل ذلك. فجاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بوضوء، يعني بالماء، فغسل كفيه 3 مرات. غسل الكفين لم يذكر في الآية، لهذا سيأتي بعد ذكر ما دلت عليه الآية الكلام على غسل الكفين وأنه مستحب. قال في بيان الوجه: ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. هنا هل المضمضة والاستنشاق لأجل دخول جزء من الفم في الوجه فيكون إذن المضمضة والاستنشاق امتثال للأمر في الآية فتكون واجبة، أو هي خارجة عن الوجه، يعني ما ظهر من الفم والأنف، فيكون الوجه هو الواجب وهذه تكون مستحبة؟ في تفاصيل يأتي الكلام على ذلك. والذي دلت عليه الآية كما ذكرت لك مع دلالة اللغة أن الوجه يدخل فيه هذا كله، يدخل فيه هذا كله، يعني يدخل في ما ظهر من الفم والأنف ويدخل فيه ما ظهر من العينان والوجه بأجمعه. فإذا الحديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فدل على أن امتثال الآية امتثال الأمر دخل فيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه على النحو الذي ذكر، فيكون هذا القدر واجبا وفرضا من فرائض الوضوء لأنه امتثال للأمر في الآية. وأما العينان في باطنهما فإنما دلت السنة على غسل ظاهرهما، والسنة بيان، فلهذا خرج باطن العينين من دخوله في مسمى الوجه الذي أمرنا بغسله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله بدلالة السنة، وإلا فالجميع يحصل به المواجهة. إذن فقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر بغسل الوجه على النحو الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نفهم من امتثال الأمر أن غسل الوجه فرض، وأن غسل ما ظهر من الفم بالمضمضة التي تدير الماء في إلى تدير الماء في داخل الفم حتى يغسل ما يظهر منه، والاستنشاق الذي يدخل إلى ما بعد البوابة بوابة الأنف قليلا، هذا يحصل به غسل ما ظهر من هذين العضوين وغسل الوجه بعام. فإذا نقول حديث عثمان هذا دل على أن غسل الوجه على هذه الصفة مرة واحدة من فرائض الوضوء لأنه امتثال للأمر في الآية. قال جل وعلا بعد قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين إلى المرفقين. دلالة الآية على أن الواجب هو غسل اليدين إلى المرفقين، ولم يذكر هل تقدم اليمنى أو تقدم اليسرى. يعني في الآية، لكن في الآية أنه قال إلى المرفقين، فهل المرفقان يدخلان في اسم اليدين أم لا؟ اللغة تقتضي أن اليد اسم لهذا العضو المكون من الكف والساعد والعضد. اليد ثلاثة أجزاء في اللغة، كف وساعد وعضد، فمن أطراف الأصابع إلى الكتف هذا يطلق عليه يد في اللغة. فجاء في هذه الآية قال وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق داخل في اسم اليد لغة. والقاعدة اللغوية والأصولية أن الغاية إذا دخلت في المغية فإنها تكون منه، فلما أمر الله جل وعلا بأن نغسل إلى المرافق وكان المرفق من اليد لغة دل على أن المرفق داخل في الوضوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما امتثل ذلك غسل يديه وأدخل المرفقين في الوضوء حتى شرع في العضد. وأما حديث وأدار الماء على مرفقيه فيأتي بيانه أنه لا يصح. إذن قوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق امتثل النبي عليه الصلاة والسلام. ننظر في حديث حمران هذا، قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك. هنا تقديم اليمنى على اليسرى هل يفهم منه الوجوب لأنه امتثال للأمر؟ قال بهذا جمع من أهل العلم، لأنه هو الأصل أنه امتثل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون إن تقديم اليمنى واستدل أولئك بأن اليمنى أيضا واجبة لدلالة الامتثال، يعني تقديم اليمنى على اليسرى واجب لدلالة الامتثال، ولما سيأتي من حديث ابدأوا بميامنكم، وهذا يدل على الوجوب ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وقال آخرون إن الآية دلت على الجمع بين اليدين، والجمع بين اليدين واضح في أنه لا يحد منه بداية باليمنى ولا اليسرى، ولذلك قالوا باستحباب البداءة باليمنى لا بإيجابها، لأن هذا لا يدخل في المجمل الذي يحتاج إلى بيان، بل قال وأيديكم إلى المرافق، والأمر بغسل اليدين يحصل الامتثال به بغسل اليدين سواء قدمت اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى. والصواب من ذلك أو الأظهر من ذلك أن تقديم اليمنى على اليسرى واجب، لأن هذا داخل في القاعدة في أنه امتثال في الأمر، ولما سيأتي من حديث ابدأوا بميامنكم، ولما جاء في حديث أم عطية في غسل الميت أنها قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. غسل اليد الواجب كما ذكرت لك يبدأ من أطراف الأصابع إلى آخر إلى المرفقين، يعني أن المرفقين داخلا. أما غسل الكف الأول، غسل الكف الأول الذي هو قبل غسل الوجه، فهذا ليس في الآية، ولهذا قال العلماء لما خرج عن الآية فإنه مستحب، يعني لو بدأ الإنسان بغسل وجهه ولم يغسل كفيه ولم يغسل كفيه قبل الوضوء فلا شيء عليه. وهذا يدل على ما ينبغي التنبيه عليه من أن كثيرين يكتفون بغسل الكفين عن يعني في الأول قبل الوجه عن غسل الكفين الواجب اللي هو بعد الوجه، فيأتي ويبدأ وضع الماء في كفه ثم يفيضه على ساعده ويترك ظهر الكف، وهذا لا يجزئ معه الوضوء فوضوءه لا يصح، وغسل الكفين الأول مستحب والثاني واجب. إذن فينتبه أن الواجب في الوضوء وفرض الوضوء أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفقين بعد الوجه، أما ما قبل فهذا مستحب. قال جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، قوله وامسحوا برؤوسكم أمر بالمسح، والمسح خلاف الغسل، حقيقة المسح أن تمر اليد على الموضع، مسح رأسه مسح بدنه يعني أمر اليد عليه. هنا جل وعلا ما قال امسحوا رؤوسكم، وإنما قال امسحوا برؤوسكم، دلالة الباء اقتضت أن يكون مسح الرأس ليس باليد وإنما بالماء الذي علق في اليد، لأن الباء دلت على ذلك، ولهذا الآية أمرت بالمسح وأن يكون المسح بالرأس بواسطة الماء، لهذا جاء امتثال ذلك في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واحدة، ما مسح رأسه، مسح برأسه يعني أخذ ماء فمسح برأسه. هنا الآية دلت على وجوب المسح، هل المسح لجميع الرأس أم لبعضه؟ الأحاديث التي فيها مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه فيها أنه مسح رأسه بمجموعه، مجموع الرأس، وفي بعضها أنها مسح أول الرأس يعني الناصية ثم أكمل المسح على العمامة. الآية في دلالتها أن الواجب مسح جميع الرأس أو مجموع الرأس، وهذا هو الواجب، فإذا أوجبت الماء الآية المسح بالرأس، وهذا يعم الرأس، والمراد بالرأس الشعر الذي على الرأس إن كان. نظر العلماء هنا في المسح بالرأس هل يكفي بعض المسح أم لا، والصواب أنه لا يكفي، أو الأظهر أنه لا يكفي، بل لا بد من مسح المجموع، يعني لا كل شعرة بنفسها وإنما مجموع الرأس، يعني يمر يده التي فيها الماء على الرأس إقبالا وإدبارا، ولا يشترط أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن كل شعرة جاءها ماء، لأن دلالة السنة دلت على ذلك. فإذا دلت السنة على أن مسح الرأس واحدة، ودلت الآية على وجوب مسح الرأس واحدة، وهذا ما دل عليه حديث علي قال ومسح برأسه واحدة، وهو فعل ولكنه امتثال للآية فدل على الوجوب. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات وثم اليسرى مثل ذلك. الكعب هو العظم النافئ في جانب الرجل، وتم اختلاف كثير بين العلماء في مكان الكعب وإلى آخره، لكن المقصود الراجح من ذلك أنه العظم النافئ، فيدخل الكعب في المسح في الغسل، والدليل على إدخاله هو ما ذكرنا من إدخال المرفق في اليد. إذن دلالة الآية على فرائض الوضوء دلت عليها السنة، وكما شرحت لك في هذا الظهور. ما زاد عن ذلك، ما زاد عن دلالة الآية فهو مستحب ولا يجب. فغسل الكفين مستحب، التكرار مستحب، الزيادة على المرفقين مستحب، الزيادة على الكعبين يعني الزيادة على المرفقين قليل مستحب ليتيقن دخول المرفقين، الزيادة على الكعبين قليلا مستحب. أما مسح الرأس فلا يشرع أن يكون أكثر من واحد. مسح الرأس فيه الأذنان، والأذنان هل هي من الوجه أو من الرأس؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأذنين من الرأس، وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذنان من الرأس، وهو حسن إن شاء الله تعالى، قد ضعفه كثير من أهل العلم وصححه آخرون لأجل كثرة طرقه، وهو حسن بمجموع طرق، فدل على أن الأذنين من الرأس، يعني أنهما يمسحان، وهذا يدل على أن مسح الأذنين يكون كمسح الرأس، وجاء في السنة بيانه كما في حديث عبد الله بن عمرو قال وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، يعني الإصبع السباحة اللي يشار بها أدخلها في الداخل، ثم الإبهام من الخارج ومسح به، وهذا القدر مستحب. وكيفما مسحت الأذن أجزأ، ومسح الأذن واجب لأنها من الرأس، فإذا الواجب مسح الأذن على أي صفة كان، والمستحب أن تكون على هذه الصفة. حديث عبد الله بن عمرو هذا ما ذكرت لكم درجة الحديث في البحث، قال أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه الرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مما اختلف فيها العلماء من القديم، منهم من ضعفها للانقطاع، ومنهم من صححها لأنه كتاب ووجادة، ومنهم من قال هي حسنة لأن عمرو بن شعيب نفسه صدوق، وهذا القول الثالث هو الأقرب، ولهذا قال العلماء من صحح حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حكم على هذا الحديث بالصحة، وكل النسخة بالصحة، وهي نسخة مكتوبة، وهي من أهم النسخ يعني التي كتبها العلماء، كتبها الرواة في ذلك الزمان في الزمان الأول، لما اشتملت عليه من أحاديث كثيرة مهمة في الأحكام، فهي نسخة حسنة وإسنادها حسن، والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، فيكون هذا الحديث حسن أو صحيح عند من يصحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قوله في حديث عبد الله بن زيد قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي اللفظ الآخر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. وهاتان الروايتان متعارضتان ظاهرا، لأن الأولى أنه أقبل أولا ثم أدبر ثانيا، يعني من المنتصف فأقبل بهما ثم أدبر، والثانية أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه ثم رجع، يعني بكلتا يديه ثم رجع. فمن العلماء من قال هذه سنة وهذه سنة، يعني لك أن تبدأ من المنتصف إلى أن تأتي إلى الناصية ثم ترجع تكمل، ومنهم من قال لا، الجميع واحد، سنة واحدة، وأنه يبدأ بالناصية إلى الأخير. وإنما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال: فأقبل بيديه وأدبر، تفاؤلا بالإقبال حتى لا يبدأ بالإدبار، فيقول أدبر بيديه وأقبل. والعرب من لغتها أنه تقدم ما فيه التفاؤل وإن لم يكن مقدما فعلا فيما فيه العطف بالواو. ثم مسائل أخرى تتعلق بالوضوء يأتي بيانها في الأحاديث القادمة إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعن: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. معنى الحديث: أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمن استيقظ من منامه ليلا أن يستنثر ثلاثة، وهذا الاستنثار إما أن يكون قبل الوضوء وإما أن يكون في الوضوء كما يأتي في الأحكام إن شاء الله. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان، وهو شيطان الجن المصاحب للإنسان، يبيت على هذا الموطن وهو الخيشوم الذي هو الأرض. لغة الحديث قوله: إذا استيقظ تيقظ، هذا يكون بعد منام أو بعد غفلة في اللغة، ويكون من نوم الليل ونوم النهار جميعا، فكل منام بعده يقظ. قوله من منامه، من منامه، المراد بالنوم هنا نوم الليل دون نوم النهار، لأنه قال في آخر الحديث: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والبيتوتة تكون في الليل، فيقال بات في الليل وظل في النهار. قوله فليستنثر، الاستنثار أصل استفعل تكون للطلب، يعني الغالب في اللغة أن استفعل تكون للطلب، واستنثر هي استفعال من النثر، ولكن هنا ليس المراد منها طلب هذا الشيء، وإنما المراد المبالغة في النثر، لأن من أوجه اللغة أنه يزاد السين والتاء في الفعل فيكون سداسيا أو خماسيا لأجل تحقيقه دون نظر إلى أن يكون معناه الطلب. وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها قول الله جل وعلا واستغنى الله. استغنى ليس معناه طلب الغنى، إنما استغنى يعني غني غنى كاملا. أما الباب فهو استفعل يعني للطلب، استسقى لطلب السقيا، استغاث لطلب الإغاثة، استعان لطلب الإعانة، هذا هو الباب المضطرب. لكن يخرج عن هذا الباب أشياء. فإذا في قول فليستنثر يعني يبالغ في ذلك أو يتأكد ذلك. فإن الشيطان يكون لما هو بعيد عن الخير أو بعيد عن الأخلاق المرضية. لهذا يقال للكافر شيطان، وللجن شيطان، وللفاسق شيطان، ويقال للبعيد عن الخير شيطان. فكلمة شيطان مأخوذة من الشطن وهو البعد، والمقصود به هنا شيطان الجن، لأن الظاهر يدل عليه وهو الملازم للإنسان. أما غير شيطان الجن فإنه ليس كذلك، يعني ليس ملازما. قال يبيت على خيشومة، يبيت البيتوتة هي المكث ليلا، والخيشوم هو الأنف. فكلمة خشم للأنف صحيحة لغة، والخيشوم أفصح. درجة الحديث حديث متفق على صحته. من أحكام الحديث، أولا دل الحديث على الأمر بالاستنثار ثلاثا لمن نام ليلا فاستيقظ. وهذا الأمر اختلف فيه العلماء هل هو للوجوب أم للاستحباب. فقال بعض أهل العلم إنه للوجوب، لأن ظاهر الأمر أو الأصل في الأمر الوجوب، وأمر هنا بالاستنثار ثلاثا، والأمر للوجوب ولا صارف له عن ذلك. والقول الثاني أن الاستنثار مستحب، ووجه دلالته على الاستحباب أو وجه دلالة الحديث على الاستحباب أنه علله بأن الشيطان يبيت على خيشومه، والشيطان في بيتوتته هذا مما يسعى المرء لإبعاده، لكن ليس من جهة النجاسة فيطهر، ولا من جهة أمر معقول المعنى فيسعى في التطهير والتنقية منه. ولهذا لما علل بقوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه دل على أن الأمر للاستحباب. والراجح من القولين هو الأول، لأن الأصل في الأمر كذلك ولا صارف، وما ذكروه من الصارف غير معقول المعنى ولم يعده أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم في الصواب. ثانيا دل الحديث على أن الاستنثار يكون بعد الاستيقاظ. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا. هل هذا الاستنثار قبل الوضوء أو بعد الوضوء؟ وهل إذا لم يكن يريد الوضوء يجب عليه الاستنثار مطلقا؟ الظاهر من دلالة الحديث أن الاستنثار يكون مع الوضوء، إما قبله أو في أثناء الاستنشاق. ودلالة ذلك على أن الغالب في حال من يستيقظ ليلا من منامه أنه يستيقظ للصلاة، ورعاية الغالب معتبرة في الأحكام. ثالثا وهو الأخير، دل الحديث على أن مصاحبة الشيطان وكل بعيد عن الخير مما ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تنزيه نفسه عنه والمبالغة في إبعاده. وهذا ظاهر من أن الاستنثار لإبعاد الشيطان عن هذا الموضع الذي يبيت فيه. فكذلك شياطين الإنس وشياطين الجن التي تحتوش الإنسان في فعله هذا ما يذكره بأنه يجتهد في دفع أثر شيطان الجن ومقاربته له وتأثيره عليه، وكذلك يجتهد في دفع أثر شيطان الإنس وتحبيبه الشر وتقريبه السوء للمسلم. قال في الحديث الذي بعده وعنه يعني عن أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن أحدنا إذا استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الإناء، يعني عنده إناء فيه وضوء أعده بالتوضؤ، لا يعجل بأنه يدخل يديه في الإناء، ونهاه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال حتى يغسلها ثلاثا، يعني حتى يكون بالغ في غسلها. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن النائم لا يدري أين باتت يده، فقد تكون يده باتت في موضع فيه نجاسة، أو قد يكون مس نجاسة، أو قد يكون لابسها من الشياطين ما لابسها، والاحتمالات كثيرة. لهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل ثلاثا، ونهى عن أن يغمس في الإناء حتى تغسل اليد. لغة الحديث قوله من نومه، المراد به نوم الليل لدلالة قوله لا يدري أين باتت يده في آخر الحديث، كما قدمت لك البيتوثة تكون في الليل. قوله لا يغمس، الغمس إدخال خفيف، غمس يعني أدخل الشيء بخفة وخفاء. ولهذا وصفت اليمين التي هي كذب لأنها يمين غموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، يعني تدخل صاحبها من حيث لا يشعر بخفة وهو لا ينتبه لذلك، تغمس صاحبها في النار. درجة الحديث ذكر أنه متفق على صحته، وهذا لفظ مسلم. من أحكام الحديث، الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الإناء المحصور في الماء قبل غسلها ثلاث. وهذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ قولان لأهل العلم، منهم من ذهب إلى التحريم ومنهم من ذهب إلى الكراهة. أما التحريم فدليله ظاهر، لأن النهي عن الغمس نهي، والنهي إذا لم يصرفه صارف فهو للتحريم. والقول الثاني أنه للكراهة، قالوا الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة أنه أدب أولا، والأدب من الصوارف، والنجاسة لأجلها نهي عن ذلك لقوله لا يدري أين باتت يده، والنجاسة مظنونة ليست متيقنة، ولا يجب الغسل وعدم الغمس من شيء مظنون النجاسة، وإنما إذا تحققت النجاسة وجب الغسل. والأظهر من القولين هو الثاني، وهو أن هذا من جهة يعني الأمر بغسل اليدين وعدم إدخالهما للإناء من جهة الاستحباب، والنهي عن غمس اليد في الإناء من جهة الكراهة، لأن ما علق عليه الحديث مظنون، غير متحقق أو غير متيقن التحقق، والوجوب لا يتعلق بما لم يكن متيقنا النجاسة فيه. الثاني قوله حتى يغسلها ثلاثا، من قال بوجوب الغسل قال بوجوب غسلها ثلاثا، والعدد للمبالغة في التعبد. وعلى القول الثاني وهو أن الأمر هنا أو التعليق بالغسل بعد النهي أنه للاستحباب، قال إن الثلاث هنا مبالغة في الاستحباب، فلو اكتفى بمرة أو مرتين حصل المراد لأجل التنزيه. ثالثا قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، نظر العلماء في التعليل هذا ما المراد منه لا يدري أين باتت يده؟ هل هو لأجل أن يده قد تكون مثلا في مواضع من بدنه نجسة ويلابس النجاسة، أو هو لأمر غيبي لا يعلم مما قد يكون من ملابسة الشيطان لليد أو نحو ذلك؟ فمن أهل العلم من علل بلا يدري أين باتت يده فيحتمل أن تكون باتت في نجاسة، ومنهم من علل بالثاني بملابسة الشيطان. والصحيح أنه لا يجزم لا بهذا ولا بهذا، وإن كان من المحققين من أهل العلم من كالشافعي وغيره رأوا الأول وهو أنه لأجل مظنة النجاسة، لكن لأجل رعاية حال العرب وأنهم كانوا ينامون وليس عليهم سراويلات، فربما أدخلوا يدهم في مواضع قد تلابس النجاسة من أبدانهم، وكان الغالب عليهم الاستجمار لاستعمال الماء، ولكن هذا ليس بظاهر في كل حال. لهذا نقول إن الحديث لم يحدد الصفة، بل قال لا يدري أين باتت يده، وهذه لها احتمالات كثيرة، فيبقى الحديث على احتمال. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. وليبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. قال وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر لقيط بن صبرة بعدة أوامر، منها أنه أمره بإسباغ الوضوء وهو إكمال الوضوء وإكمال وإتمام تعميم الماء على العضو المراد غسله أو إتمام المسح على الرأس، ثم أمره أيضا بالتخليل بين الأصابع وأن أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، وأمره بالمبالغة في الاستنشاق أن يستنشق ويبالغ في ذلك بأن يدخل الماء إلى آخر منخريه بحيث لا يتأذى من ذلك، إلا في حالة يكون صائما فإنه لا يبالغ لأجل أن لا يدخل الماء إلى الجوف. وفي الرواية الثانية أو في زيادة أبي داود أنه أمره أيضا إذا توضأ أن يتمضمض. ألفاظ الحديث أو لغة الحديث أسبغ، الإسباغ في الوضوء أو الإسباغ بعامة في اللغة معناه الإتمام والإكمال، كما قال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها وأكملها. فإسباغ الوضوء يعني إتمام الوضوء وإكمال الوضوء على الموطن على الموضع بتعميم الماء على كل العضو، وهذا يعني أن الإسباغ كما سيأتي إتمام واجب. قال خلل بين الأصابع، تخليل هو أن يكون الشيء بين شيئين فيتخللهما، يعني يكون بينهما. خلل بين الأصابع يعني اجعل شيئا يتخلل الأصابع، يعني هذا دلالة خلل لغة. قال بالغ في الاستنشاق، المبالغة هي الزيادة في الشيء عن الحد الأدنى أو الحد المجزئ منه إلى ما هو أبلغ منه، إلى ما هو أكثر منه. بالغ يعني زد في الاستنشاق عن أدنى الحد إلى ما هو أكثر منه، يعني بجذبه إلى آخر المنخرين. الرواية الثانية، إذا توضأت فمضمض. المضمضة في اللغة إدارة الماء في الفم، هذه دلالتها في اللغة. ولذلك كرر العرب أو كررت اللغة كررت الحرفين الميم والضاء، مضمض، ميم وضاد، بعدين ميم وضاد، لمناسبة تكرير الماء أو إدارته بين مكان وآخر في الفم، فتم مناسبة ما بين اللفظ وما بين معناه. والمضمضة معروفة. درجة الحديث، الحديث أخرجه الأربعة يعني أصحاب السنن، يعني أبا داود والترمذي في جامعه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، قال وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث حديث لقيط إسناده صحيح، وصححه جمع كثير من أهل العلم، وهو حجة في مسائل، لكن له ألفاظ كثيرة غير هذه. من الألفاظ ما فيه مخالفة، ما فيه زيادة، فأصل هذه الكلمات الأربع هذه بإسناد صحيح، أحيانا في بعضها زيادة. ولذلك زيادة أبي داود إذا توضأت فمضمض رجالها ثقات، إذا توضأت فمضمض رجالها ثقات، وبعض أهل العلم حكم بشذوذها لمخالفتها الروايات الصحيحة في ذلك، لأن رواية أبي داود خالفت رواية بقية أصحاب السنة. والظاهر أنها من المزيد، يعني مما زاده الثقات، فما دام أن الإسناد رجاله ثقات وهذه الزيادة ليس فيها مخالفة فهي زيادة مقبولة فيحكم بها. لهذا الظاهر أن هذه صحيحة وليست بشاذة. من أحكام الحديث، الحديث دل على وجوب الإسباغ. أولا قال أسبغ الوضوء، والإسباغ له درجتان، درجة واجبة ودرجة مستحبة. أما الواجبة فهي ما يدخل في معنى الإسباغ لغة، وهو الإكمال وإتمام الوضوء على ما أمر الله جل وعلا، يعني بالقدر المجزئ. فمن أتم إدارة الماء على العضو فقد أسبغ، لذلك الإسباغ واجب، وهو تعميم العضو بالماء، تعميم الوجه بالماء إسباغ، تعميم اليد بالماء يعني في جميع أجزائها هذا إسباغ، وهذا إسباغ واجب. أما ودلالة على وجوبه الآية، لأنه لابد من التعميم حتى يخرج من الأمر، يعني من عهدة الأمر، ثم دلالة أسبغ الوضوء. درجة الثانية الإسباغ المستحب، وهو أن يكرر الوضوء فيكمله ويتممه باثنتين وبثلاث ونحو ذلك، فهذا مستحب. ثانيا قال خلل بين الأصابع، فأمر بالتخليل. والتخليل بين الأصابع قدر زائد على ما جاء في الآية. ولهذا قال العلماء إن التخليل بين الأصابع هنا أمر به فيحمل على الاستحباب لأنه زاد عما أمر به في الآية، فالآية فيها تعميم العضو بالغسل، والتخليل صفة زائدة، فيكون التعميم بالماء والتخليل يزيد عليه، لذلك حمل الأمر هنا على الاستحباب لا على الوجوب. ومن أهل العلم من قال بالوجوب لكنه قول ليس بظاهر وليس بقول الجمهور. والتخليل اختلف فيه العلماء على ثلاثة في أقوال. الأول أن تخليل بين الأصابع واجب، الثاني أنه مستحب، والثالث أنه لا يستحب. والقول الأول ليس بصحيح لما ذكرت لك من الدليل على أنه خارج عن معنى الآية أو عن ما دخل في الآية، والأخير أيضا أنه لا يستحب، هذا أيضا ضعيف لأن السنة ثبتت به، وما دام أن السنة ثبتت به فهو مشروع، ولا تعارض السنة بأقوال من لم تبلغه السنة من أهل العلم. فإذا الصحيح أن التخليل بين الأصابع مستحب. ما صفة التخليل؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل بين أصابعه بأن أتى بالخنصر من يده اليسرى، الخنصر من يده اليسرى، فدلك به بين أصابع رجليه، فدلك به بين أصابع رجليه. فهذه الصفة هي السنة في التخليل، أن يأتي بالخنصر فيدلك به بين أصابع رجليه، وهذا فيه مبالغة في إيصال الماء ومبالغة في التنظيف، تنظيف ما بين الأصابع، لأن ما بين الأصابع عرضة للروائح الكريهة والاجتماع الدرن والأوساخ، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الكامل في تطهره ونظافته عليه الصلاة والسلام وطيب ريحه وبدنه. أما أصابع اليدين فصفة التخليل فيها أن يدخل أصابع إحدى اليدين في الأخرى، أن يدخل أصابع إحدى اليدين في الأخرى هكذا، ويكفي بالتخليل، يعني يجعل بعضها على بعض هكذا. ثالثا قال وبالغ في الاستنشاق. بالغ في الاستنشاق، الاستنشاق كما ذكرنا لك سابقا أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه. القائلون بوجوبه احتجوا بما ذكرت لك من النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الآية، وكان في امتثاله أنه استنشق، والاستنشاق لأجل إيصال الماء إلى ظاهر الأنف، إلى ظاهر بوابة الأنف، وهذا يدخل في اسم المواجهة، يعني في اسم الوجه أو في مسمى الوجه، يدخل في مسمى الوجه. والقول الثاني أنه للاستحباب الاستنشاق، وذلك لأنه خارج عما دلت عليه الآية. والصواب أو الصحيح من القولين أن الاستنشاق واجب لما ذكرنا لك من الأدلة. المبالغة في الاستنشاق التي أمر بها هنا قدر زائد عما جاء في الآية، ولهذا نقول المبالغة هي جذب الماء إلى آخر الأنف، ومعلوم أن ما زاد عن بوابة الأنف، عن بوابة المنخرين، ما زاد عنه فلا يدخل في اسم أو في مسمى، لا يدخل في مسمى الوجه، ولذلك يكون ما زاد مستحبا لا واجبا. فإذا المبالغة وإن كان مأمورا بها هنا فهو أمر استحباب لا إيجاب لدليلين: الأول ما ذكرته لك، والثاني أنه قال إلا أن تكون صائما. فلما علق ذلك بأن الصائم لا يبالغ، فلو كانت واجبة لكان الاستنشاق والمبالغة فيه واجب مستقل، فيجب عليه أن يبالغ ويتوقع. فلما كان الصيام مانعا من المبالغة دل على أن المبالغة ليست بواجبة. الرابع قوله إذا توضأت فمضمض، فيه على القول بصحة هذه الرواية فيه الأمر بالمضمضة، والعلماء لهم فيها قولان من وجوب واستحباب كالقولين في الاستنشاق وكالدليل على الاستنشاق، فما قلنا في الاستنشاق يقال في المضمضة. نعم. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ خلل لحيته بأن يدخل الماء إلى داخل اللحية، إلى داخل اللحية حتى تمس أطراف الجلد، يعني من تحت اللحية بيده اليمنى يدخلها حتى تمس أطراف الجلد، أو من الخارج يخللها هكذا. لغة الحديث: تخليل كما ذكرت لك في معنى خلل بين الأصابع أنه إدخال الشيء بين الشيء، والمقصود إدخال الأصابع بين شعر اللحية. درجة الحديث: ذكر الحافظ هنا أن حديث التخليل أخرجه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، وأن ابن خزيمة بإراده له في صحيحه صححه. وحديث تخليل اللحية جاءت من طرق متنوعة، والعلماء علماء الحديث كأحمد وابن معين وفحول الآئمة اختلفوا في أحاديث التخليل، فأكثرهم أكثر أئمة الحديث وأئمة النقد على أنه لا يثبت في تخليل اللحية شيء، وأن الأحاديث في تخليل اللحية ضعيفة ولا يصح منها شيء وإن تعددت أو تنوعت، يعني الطرق. وقلة من أهل العلم من رأى أن الطرق تجبر ذلك وأنها تكون حسنة أو صحيحة، ولذلك أورد ابن خزيمة حديث التخليل في صحيحه، وأشار إلى ذلك الحافظ بقوله وصححه ابن خزيمة. والأظهر عندي من الرأيين أو من الاجتهادين هو الأول، وهو أن حديث التخليل لا يصح منها شيء، وأن تعددها لا يجبر الضعف الوارد فيها، فهي ما بين مضطربة وضعيفة، ضعيفة الإسناد، وبعضها فيه نكارة وضعف شديد وما شابه ذلك، فلا يصح في تخليل اللحية شيء حديث. من أحكام الحديث: دل الحديث عند من صححه على أن، وحتى على عند من ضعفه لمن يحتج بالضعيف في بعض الأحكام، دل على أن السنة أن اللحية تخلل، وموطن تخليلها بعد الفراغ من غسل الوجه، فيخللها يعني يجعل الماء يتخلل اللحية إما من الظاهر وإما من الباطن. وأوجب طائفة قليلة من الفقهاء في بعض المذاهب أوجب التخليل، قالوا لأن الأصل أن يغسل الوجه إذا لم يكن فيه لحية، وهو يخلل حتى يمس بأصابعه أطراف ما يجب لو لم يكن له لحية. وهذا القول فيه كما ترى غرابة في السياق والعرض والتصور، لهذا ضعفه عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم. فإذا نقول تخليل اللحية على الصحيح لا تثبت في مشروعيته سنة، وإنما الواجب في اللحية أن يغسل ما ظهر منها، الظاهر ما ظهر منها يغسله مع الوجه، فيسيل الماء على وجهه وما استرسل من لحيته وجوانب لحيته. أما باطن اللحية خاصة لمن لهم لحية كثيفة فإنه لا يمكن أن يدخل الماء إلى داخلها، فلهذا الواجب هو هذا القدر. وأما التخليل فلا تثبت مشروعيته. نعم. وعن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل رعايته بجانب عدم الإسراف والاكتفاء بالقليل في أموره كلها، فإنه يتوضأ بالماء القليل، حتى إنه توضأ بماء يبلغ ثلثي مد. ومن المبالغة في الاكتفاء بهذا القليل أنه لما توضأ به جعل يدلك ذراعيه بالماء. لغة الحديث قوله مد، المد كيل معروف عند الناس في ذلك الزمان وفي هذا الزمان، وسمي مدا لأنهم كانوا يملؤون اليدين من الطعام، وجعلوا اليدين المعتادة يعني الكفين جعلوها مقياسا لكيل معلوم فيمدونه إلى المشتري بالطعام، فسمي ما يملأ الكفين من الطعام سمي مدا لأنه يمد تمد به الكفان. ولهذا قال الفيروزابادي في كتابه المشهور في اللغة القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما تفرق من كلام العرب شماطير، قال وقد جربت ذلك بنفسي، لما تكلم عن أن المد في أصله هو مد اليد، قال وقد جربت ذلك بنفسي فوجدته صحيح، يعني أن المد كيل لما يملأ كفي الرجل المعتدل، ثم جعل في وعاء مخصوص وجعل ربع الصاع، فالصاع أربعة، فالصاع أربعة من إيش جمع المد؟ ها؟ أمداد، أربعة من الأمداد، والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بماء ثلثي ملح. يعني تصور الرجل المعتدل اللي يملأ كفيه من الماء ثلث كفي الرجل المعتدل كفت النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. وكان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله في الأحكام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المقصود معنى المد في اللغة هو ما ذكرته لك، هو كيل وهو ربع الصاع، وهو كيل وليس بوزن. يدلك ذراعيه، الدلك هو الفرق، والدلك في اللغة الفرق، كما قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. يقال للشمس دالكة إذا أحدثت الدلك في عين الناظر، فأقيم الشيء أو الاسم مقام السبب، فقيل دلوك الشمس إذا كان يسبب الدلك. فالناظر للشمس في الزوال وهو أشد الشمس يدلك عينيه. المقصود أن الدلك معناها الفرق، فمعنى يدلك ذراعيه يعني يفرك الماء على ذراعيه. والذراع في اللغة اسم لما لجزء من اليد ما بين الكف إلى العضد وهو الساعد. درجة الحديث: حديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وجماعة، وهو حديث صحيح، إسناده صحيح، وصححه كثير من أهل العلم. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن المشروع أن يقتصر المرء في الوضوء على ما يكفي، وأن الإسراف في الوضوء منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي ثلث المد، وغالب أحيانه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. هذا غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال بعض التابعين للصحابي إنه لا يكفي، فقال: قد كان يكفي من هو أوفى شعرا منك. ولهذا الإسراف في الوضوء، إسراف في الاستعمال للماء، استعمال الماء في الوضوء منهي عنه. وقد جاء في المسند من حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسرف في الوضوء ولو كنت على نهر جار، أو لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. وإسناده ضعيف لكن يصلح للاستشهاد به في مثل هذا. وأيضا جاء في الحديث الثابت: سيكون قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. والاعتداء في الطهور منه المبالغة والإسراف فيه. فإذا السنة الاكتفاء بالقليل، وألا يدخل المرء على نفسه مبالغة في التعبد بشيء ما جاءت به السنة، وقد يفضي ذلك إلى الوسواس. ثانيا، من أحكام الحديث أن دلك الذراع سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دلك ذراعه، ومثله الرجل، فتدلك الذراعان وتدلك الرجلان. والغرض من الدلك إيصال الماء إلى جميع أجزاء العضو، فإذا كان الماء قليلا فاستعماله قد ينبو عن العضو ويذهب، ويبقى بعض الأجزاء في العضو لا يصلها الماء، فإذا دلكت وصل الماء إلى جميع الأجزاء. فمع الدلك يصلح استخدام القليل من الماء. الثالث أن الذي جاء صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك توضأ بمد وبثلثي مد، وأما ما جاء في بعض الروايات أو عند ذكر بعض العلماء أنه توضأ بثلث مد فليس له أصل، يعني توضأ بثلث مد فليس له أصل في السنة. نكتفي بهذا القدر، وكنت آمل الحقيقة أني آخذ أكثر من هذا، لكن على كل حال يأتينا إن شاء الله البقية. وفقكم الله لما فيه رضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المثنى عليه بكل جنان، له الحمد كله أن هيأ لنا من أمرنا رشدا، ومن علينا بالفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، فله الحمد كثيرا كما أنعم علينا كثيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما أسأله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن لا يحرمني وإياك فضل العلم، وأن لا يكلنا فيه إلى أنفسنا. اللهم ثبت العلم في قلوبنا، ونور بصيرتنا، واجعلنا ممن يحملون العلم الذي تحبه وترضاه، إنك سميع قريب. ثم إن من المسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها العناية بكتبه، والكتب كثيرة في هذا الزمان جدا، وكثرتها أذهبت عند كثيرين حسن العناية بها. وأوجه العناية بالكتاب مختلفة، لكن من أهمها العناية بالتعليق والكتابة على الكتاب. فأرى كثيرا من طلبة العلم من لا يحسن كيف يحشي على الكتاب، وكيف يكتب الفوائد على نسخته مما يسمعه من المعلم أو من العالم أو مما يقرأه في كتاب ويبحثه ويريد أن يعلقه على نسخته. ولا شك أنه إنما علق وكتب على نسخته ليبقى له ذلك إذا أراد الرجوع إليه استذكارا، أو أراد الرجوع إليه حفظا ودرسا. والإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة أهل الحديث والعلم والسنة نهوا في الكتاب عن أشياء. نهوا أن يكون الخط صغيرا، بحيث إنه إذا احتاج إليه في زمن يأتي لا يتمكن من قراءته. وهذا نجده كثيرا في بعض التعاليق على الكتب، تجد أنه يصغر الخط ويكثر ويرص الكلام، حتى إذا أراد أن يرجع إليه صار عنده صعوبة في استخراج ما كتب هو، حتى إن بعضهم لا يحسن أن يقرأ خطه لأجل صغر الخط. كذلك نهي عن الاستعجال في الكتابة، إذا أراد أن يحشي أو يكتب تقريرا للعالم فإنه لا يستعجل في الكتابة، لأن الاستعجال قد يبدل الكلام وقد يفوته بعض الشيء. ولهذا الأنسب من أن يكتب على الكتاب مباشرة أن يكون معه كراسة خاصة يكتب فيها بسرعة ما شاء، ثم بعد ذلك ينتخب فائدتها كتعليق وتحشية ويجعلها على نسخته من الكتاب. ومن الآداب في التعليق أن ينسب التعليق إلى قائله وأن لا يطلق فيقول مثلا قال فلان كذا، أو سمعت فلانا من العلماء أو المشايخ يقول كذا، أو يذكر الكلام ثم يجعل في آخره يقول انتهى من كلام مثلا شيخنا فلان وأشباه ذلك. هذا يميز القول، لأنه قد يقرأ الكتاب على عالم آخر وعلى عالم ثالث، وقد يقرأ هو بحث فيحرر، يقرأ هو بحثا فيحرره ويحشيه على الكتاب حتى لا يمتزج الكلام من هذا وهذا دون معرفة للقائل، والمسائل قد يختلف العلماء في توجيهها وفي التعليل لها وفي حسن الاستدلال، فينبغي أن يتعاهد أن ينسب كل قول إلى قائله. أيضا من الآداب التي ينبغي أن يعتني بها في الكتابة على كتابه أن تكون الكتابة إلى أعلى الكتاب لا إلى أسفل، وأن يعتني بذكر الموضع الذي يريد التعليق عليه. ونعني بالكتابة إلى أعلى لا إلى أسفل أنه مثلا الآن عندك في البلوغ إذا أردت أن تكتب مثلا فائدة على حديث تكون الكتابة من هذا الحديث وأعلى الصفحة، أما الكتابة إلى أسفل فإنك لا تدري ماذا سيأتي من الكلام على الحديث الآخر وعلى الحديث الذي بعده، وكذلك في تحشية على كتاب نحو أو أصول أو فقه إلى آخر العلوم. ولهذا ذكر علماء الحديث في المصطلح في كيفية الكتابة ذكروا آدابا عظيمة ينبغي العناية بها، فلعلكم ترجعون إليها في كتب المصطلح لأنها من الآداب المهمة. وكلما اعتنيت بالكتاب الذي معك وبحواشيه وبالكتابة عليه كلما نفعك في وقت الحاجة. أيضا من الآداب أن يعتني طالب العلم بأن تكون كتابته على نسخة صحيحة، واليوم الموجود من الكتب في أيدي الناس منه ما هو معتنى به ومنه ما ليس معتنى به، ولهذا ينبغي أن يسأل عن النسخة هذه، مثلا البلوغ إيش أفضل نسخة فيه، مثلا الرد على الزنادقة ما أفضل طبعة له، الموقظة أنسب طبعة لها إيه، السليمة أو الحسنة، فيسأل المعتني بالعلم والكتب من طلاب العلم ويكون بعد ذلك محصلا لنسخة صحيحة أو جيدة وتكون تعاليقه عليها محفوظة عنده لوقت الحاجة. هذه إشارة ولعلكم تستخرجون ما غاب من الفوائد أو من الآداب مما ذكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. كم رقم الحديث؟ 48. قال رحمه الله: وعنه يعني عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي، وقال أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. معنى الحديث أن عبد الله بن زيد الصحابي ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، يعني أنه مسح برأسه بماء ثم مرة أخرى جعل في يديه في أصابعه ماء ومسح بها بأذنيه. هذا معنى رواية البيهقي. وأما ما جاء في مسلم أنه مسح برأسه عليه الصلاة والسلام، مسح الرأس الذي هو بعد غسل اليدين، بماء غير الذي فضل في يديه، لأنه بعد غسل اليدين سيكون في الكف رطوبة وماء وبقية قطرات الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا ليمسح رأسه غير الذي بقي في كفيه من أثر غسل اليدين. لغة الحديث قوله مسح برأسه بماء، في رواية مسلم مسح برأسه بماء، حرف الباء هذا يقتضي الإلصاق، فأصله في اللغة يقتضي المقاربة والإلصاق، ولذلك في قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، نفهم من الباء شيئين: الأول أنه مسح بشيء زائد عن اليد، يعني في اليد شيء، والثاني أنه ليس رشا على الرأس بالماء، ولكنه مسح باليد بإلصاقها بالرأس. وهذا يظهر لك من قوله: ومسح برأسه بماء، فبرأسه للإلصاق، وهذا ظاهر من جهة أن اليد التي فيها ماء تلصق بالرأس ثم يمرها عليه. قوله فضل يديه، الفضل هو البقية والسعر، يعني أن ما بقي في يده من ماء لما غسل اليد أخذ ماء جديدا غير هذا الذي بقي. درجة الحديث: الرواية الأولى قال أخرجه البيهقي، وهي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. الرواية هذه فيها أنه أخذ لرأسه ولأذنيه ماء مرتين، مرة أخذ لرأسه فمسح، ثم مرة ثانية أخذ لأذنيه فمسح. وهذه الرواية كما ذكر رواها البيهقي وصحح إسنادها البيهقي، قال إسناده صحيح.